ما وسائل الثبات على الدين والالتزام الكامل في هذا الزمن؟ عليك أولا الاعتصام بالله، ثانيا مصاحبة الصالحين، ثالثا الانشغال بما ينفع.